الحب يجيب العيب في التاني، ودايما عايز صورته الأحلى ويبان مش أناني، ويقول للناس مظلوم مصدوم وحزين من اللي شافه، وعامل نفسه ملك وبارئ ده ومغلطش في حياته. بدأنا نبص كده لنفسينا، أيا كان من ساب مين ده جرح وعايش فينا، كل نصيب يا تصيب يا تخيب وهو كله مكتوب لينا. مش محتاجة كلام ونشوه ليه صورة بعضينا، حكايات الحب دايما وجعان.